وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منا. أحبتي الذنب الذنب والمعصية المعصية، لكن لما صحت القلوب صار الرجل ينتفض، لما صحت القلوب صار يخاف، ومن كان بالله أعرف كان منه أقوب. ها نحن أحبتي نصلي لنا 20-30 سنة، نذكر يوم من الأيام جت واحدة من هالصلوات ومنعتني أنا وياك عن ذنب. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن فهمناه خطأ أحبتي. إخواني الفضلاء، والله إن الرجل يمر لم شلال وصامل، والله إنه يبكي. هؤلاء لو مر عليهم محمد عليه الصلاة والسلام وهو الذي قال لأمته يريدها أن تنجو، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، يقول إذا جاء رمضان فأرى الله منكم خيرا. وأحدهم أسمع قبل 3 أيام يقول واحد من أخويانا توه شاري لك كيلوين معسل عشان رمضان، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. لكن كم قدم الله غيرنا وقفنا؟ هل استفدنا؟ إن استفدنا فوالله إنه هنيئا لنا، إما استفدنا فها هو رجل وشاب مثلنا يعصي مثل ما نعصي. لكن الله جل جلاله عزيز وأراد أن يرينا أنه عزيز. واحدة تطلع معه يرجعها الله جل وعلا كأنها ما سوت شيء، تضحك، وتطلع ويرجعها ما فيها شيء، لا نقص نفس ولا أكلها الله جل وعلا بأنبوب عن طريق الأنف، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. المهم أراد جل جلاله الذي ما قدرناه حق قدره، أراد جل جلاله أن ينهي ذاك النشاط في المعاصي وقلب القلوب على بعضها، فراح الرجل زنى فيها، لكن ما هو زي العادة، جاب لها أخويا، ثم بعدها جاب له واحد من العمال اللي عنده قال أزن فيها. ثم سبحان ربي جل جلاله ما قدرنا حق قدره. إذا أراد أن يفضح ما يفضح في حارتكم، إذا أراد أن يفضح يفضح في الدنيا وفي الآخر. ما فضح الله في حي، ذاقت ذل، دفعت فواتير مؤجلة، دفعت ضحكات مؤجلة، تقول خلاص، يقولها أنت عندي أقل من الجزمة. سبحان من إذا أراد أن يذل أذل، وإذا أراد أن يحتك الستر هتك. والله جايني اتصال من بريطانيا يقول جايني على الإيميل بنت عندكم وفضيحة صارت. قلت سبحانه، هذه قدمها الله لأناس ما فتنهم ولا فضحهم، فهل هم منتهون؟ فهل هم منتهون؟ وهذه عائلة قدمها الله ولكل أم وأب فرطوا في بناتهم، فهل هم منتبهون؟ تعرف المسألة ما انتهت هنا، المسألة مسألة ملايين من البشر شافوا الصورة، واللي شافها واستلذ، واللي شافها وزعها على 20، واللي شافها وفعل ما فعل. والله